تستطيعين أن تخبريني يا ليدي أستويل لماذا تشكين في أوين تريفوسس؟ لقد أخبرتك أنني أعرف بحدسي، هذا كل ما هنالك. قال بوارو بجفاء، ولكن هذا غير كاف لسوء الحظ. عودي بذاكرتك إلى تلك الليلة المشؤومة يا سيدتي، تذكري كل تفاصيلها، كل حدث صغير تافه. ما الذي رأيته أو لاحظته في السكرتير؟ إنني أنا هيركيول بوارو أقول لك لا بد أنك رأيت شيئا. هزت ليدي آيستويل رأسها بالنفي وقالت: لم أكد أنتبه إلى وجوده أصلا في تلك الليلة، ولم أكن أفكر فيه بالتأكيد. هل كان عقلك مشغولا بأمر آخر؟ نعم. بعيداء زوجك للآنسة ليلى مارغريف. هذا صحيح، يبدو أنك تعرف كل شيء عن ذلك الأمر يا سيد بوارو. صرح الرجل الضئيل بعظمة فارغة قائلا: أنا أعرف كل شيء. إنني أحب ليلي يا سيد بوارو، وقد شهدت ذلك بنفسك. كان روبن قد بدأ يثير ضجة حول بعض الجهات التي زكتها، ولعلمك أنا لا أدعي أنها لم تخدعنا، لقد خدعتنا بالفعل. ولكن يا صديقي، لقد قمت أنا نفسي بأشياء أسوأ من هذه في أيامي الخالية، إذ كان على المرء أن يتقن كل أنواع الحيل ليكسب مديري المسارح، ولم أكن لأتورع عن كتابة أو قول أي شيء يومها في سبيل ذلك. لقد رغبت ليلي في الفوز بهذه الوظيفة، وتقدمت بكثير من الرسائل المنمقة التي لم تكن حسن، لم تكن حقيقية. إن الرجال يتصرفون بحماقة تجاه مثل هذه الأمور، إذ كانت الضجة التي أثارها كفيلة بأن تجعل ليلي تتصرف كموظف بنك يفر بالملايين التي تقع في متناول يده. كنت قلقة جدا طوال تلك الليلة، فرغم أنني كنت قادرة في أكثر الحالات على أن أقنع روبن في النهاية، إلا أنه كان يتصرف أحيانا بعناد رهيب، ذلك المسكين العزيز. وبالتالي فلم يكن لدي من الوقت ما أراقب به أي سكرتير بالطبع، والسيد تريفوسس شخص لا يجذب الانتباه أصلا على أي حال، إنه يكون موجودا وحسب، مجرد موجود. لقد لاحظت هذه الحقيقة في السيد تريفوسس، إنه ليس بالشخصية التي تلفت النظر. نعم، إنه ليس مثل فيكتور. أستطيع القول إن السيد فيكتور أستويل ذو شخصية متفجرة. هذا وصف رائع له، فهو يتفجر في كل أرجاء البيت كتلك الألعاب النارية. وأتخيل أنه ذو مزاج سريع التأثر والتغير، أليس كذلك؟ إنه عفريت كامل عندما يغضب، ولكنني لا أخاف منه يا صديقي، إذ يقال إن الكلاب التي تنبح لا تعض. نظر بوارو إلى السقف وتمتم برقة: ألن تتمكني من تذكر أي شيء عن السكرتيري في تلك الليلة؟ لقد قلت لك إنني أعرف ذلك يا سيد بوارو، إنه الحدس، حدس المرأة. حدس المرأة لا يشنق رجلا، والأهم من ذلك أنه لا ينقذ رجلا من حبل المشنقة. يا سيدة أستويل، إن كنت تعتقدين بصدق ببراءة السيد ليفيرسون، وأن شكوكك بالسكرتير تستند إلى أسس صحيحة، فهل توافقين على إجراء تجربة صغيرة؟ تساءلت السيدة آيستويل بريبة. من أي نوع؟ هل تسمحين أن توضعي في حالة من التنويم المغناطيسي؟ ولماذا كل ذلك؟ تقدم بوارو بجسمه إلى الأمام وقال: لعلك تشكين في قولي إذا أخبرتك يا سيدتي أن حدسك مستند إلى بعض الحقائق المسجلة في عقلك الباطن، ولذلك سأكتفي بالقول إن هذه التجربة التي أقترحها ستكون ذات أهمية فائقة لذلك الشاب البائس تشارلز ليفيرسون. هل سترفضين؟ تساءلت الليدي آيستويل بارتياب. ومن الذي سينومني؟ أنت؟ بل صديق لي يا سيدة آيستويل، وقد وصل في هذه الدقيقة إن لم أكن مخطئا. إنني أسمع صوت سيارته في الخارج. من هو؟ إنه الدكتور كازاليت من شارع هارلي. تساءلت السيدة آيستويل بقلق. وهل هو جيد؟ إنه ليس مشعوذا يا سيدتي إن كان هذا ما تعنيه.

فقال لها بوارو: وقد كنت على حق، لقد برهن حدسك أنه صادق يا ليدي آيستويل، لك مني أعظم التهنئة.